مسألة كفارة الجماع في شهر رمضان لمن لم يجد أو كان أحوجا، هل تبقى في الذمة كما عند الشافعية؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكفارة الجماع في شهر رمضان في الصيام، مارس الجماع في شهر رمضان، هذه إذا أطلقت لا شك علم منها يعني كفارة المجامع وهو صائم في نهار رمضان. أما الجماع في شهر رمضان في ليلة رمضان هذا لا بأس به، وقد رخص فيه الله عز وجل. والجماع في نهار رمضان للمسافر أو للمفطر بعذر شرعي هو وامرأته أيضا ما في إشكال، لكن إذا أطلق الأمر فهم منه أنه جماع الصائم في شهر رمضان. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العتق والصيام والإطعام على الترتيب فيما هو ظاهر لا على التخيير. وكذلك الأمر أولا في هدي المتمتع، فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. وكذلك الأمر الثاني في كفارة اليمين، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيامه، فهذه 3 تخيير والأخرى ترتيب. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وذكر التتابع فيها قوي. الأمر الثالث الظهار، وهنا لطيفة، الله عز وجل يقول الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم يقول فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ولما ذكر الأمر قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولم يذكر من قبل أن يتماس. وكذلك كفارة الجماع في الحيض، إذا كان في أول الحيض والدم أحمر فدينار، في آخر الحيض فنصف دينار، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه لطيفة، هو الجماع في الحيض والجماع والذي ظاهر من نسائه يمنع ما أحله الله عز وجل، والذي يستحل ما حرم الله عز وجل، يعني هنا الجماع في الحيض والجماع في شهر رمضان هذا استحلال لما حرم الله، والمظاهرة ما هي مظاهرات، لا مظاهرة الرجل في امرأته أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي وأختي أو أختي، فهذا حرم ما أحل الله، فتشابه الحكم في الظهار وفي من حرم وفي من أحل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن البخاري قد ضرب على من جامع في شهر رمضان فلم يستطع فتصدق عليه، قال فليكفر لأنه صار واجدا. هذا فيه تفصيل، فإنه إذا لم يجد 3 العتق والصيام والطعام سقطت كلها في مسألة الوجوب وإن لم تسقط في الفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا وجدت فافعل، إنما قال هل تجد، هل تستطيع، هل تجد. الأمر الثالث إذا شرع في أحدها فوجد الأعلى، شرع في الإطعام فقدر على الصيام، شرع في الصيام فقدر على العتق، فماذا يصنع؟ إن شاء أن يتوقف ويأتي بالأعلى، لأن الصيام والطعام يتجزأ عكس من شرع في الصلاة بتيمم ثم جاء الماء، يعني من شرع في الصلاة لم يجد ماء فتيمم ثم شرع في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي هذا لا يخرج صلاته صحيحة لا يخرج من صلاته ولا يعيد صلاته لكن الذي شرع في الصيام والإطعام وإن كان لكن الصيام والطعام تتجزأ لأن الصيام عدة أيام وإن قلنا أنه لا يتجزأ فشرع فيها يكملها فهذا يكون حكمه كحكم الصلاة سواء بسواء الأمر الرابع أو الخامس بقاؤها في الذمة لأنها غير مؤقتة بوقت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وهذه هي العقيقة كذلك تبقى في الذمة حتى يؤديها الإنسان إذا كبر سنه يؤديها عن نفسه أو يؤديها ولده عنه والله المستعان.